عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال البخاري منكر الحديث. نعم صاحب يعني منكر الحديث أنه خالف الثقة الضعيف الذي خالف الثقة حديثه منكر. أما الثقة الذي خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ وهذا منكر الحديث. كالغريب المعلق يقول موضوع وما فسر هذا الحكم لم يفسر هذا الحكم يعني لأن الموضوع هو الذي في سنده راو كذاب متهم بالكذب هذا هو الموضوع وهذا ليس في سنده يعني راو يتهم بالكذب إنما فيه راو يضعف. قال الترمذي وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال البخاري منكر الحديث. نعم ثم قال الترمذي يعني. ثم نعم. قال قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب عن هشام بن المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن هشام أبي المقدام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف. والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه كذا. قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. يعني فيه في هذا الحديث علتان: أبو المقدام يضعف والحسن لم يسمع من أبي هريرة. يعني في الحديث مرسل مرسل ومرسل ما منه الصحابي سقط. هذا ما سقط الصحابي لم يسمع من أبي هريرة. منقطع منقطع منقطع نعم يبغى لنا الراجع المصطلح. نعم نعم. وفي مسند البزار وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد إني قد خبأت خبأ فما هو. وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة الدخان فقال هو الدخ. فقال اخسأ ما شاء الله كان. ثم انصرف. أيها. يعني خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه من السور أو من الوحي. وابن صياد كاهن نعم ويقال إنه الدجال ولكن صحيح أن الدجال غيره هو كاهن من اليهود من كهان اليهود. ولما نقل عنه يعني من التنبؤات امتحنه النبي صلى الله عليه وسلم اختبره وقال خبأت لك خبأ فما هو. خبأ له سورة الدخان فما استطاع أن يأتي باسمها كاملا. الشياطين لا تستطيع يعني أن تسترق السمع كاملا ولكن يخطفون بعض الكلمات. قال اخشأ فلن تعدو قدرك يعني إنما أنت كاهن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم وآباؤكم الأولين. خلاص خلاص خلاص لا تعترض. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان ذلك في شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى. فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص. المرسل ضعيف لا يعارض به النصوص، والنصوص الثابتة أنها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. وقوله إنا كنا منذرين أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم حجة الله على عباده. وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة. وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها إلى آخرها، تقدير حولي من ليلة القدر إلى ليلة القدر. في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. نعم. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. وقوله حكيم أي محكم لا يبدل ولا يغير، ولهذا قال أمرا من عندنا أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يحييه فبأمره وإذنه وعلمه. فبأمره الكوني وإذنه وعلمه، هذا في القدر الكوني، وكذلك الشرعي بأمره وإذنه وعلمه. إنا كنا مرسلين أي إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات، فإن الحاجة كانت ماسة إليه، ولهذا قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي أنزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما. إن كنتم موقنين أي إن كنتم متحققين. ثم قال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذه الآية كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. الآية قال تعالى بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون، أي قد جاءهم اليقين وهم قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به. ثم قالت متوعدا لهم ومتهددا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال: دخلنا المسجد، يعني مسجد الكوفة، عند أبواب كندا، فإذا رجل يقص على أصحابه: يوم تأتي السماء بدخان مبين. تدرون ما ذاك الدخان؟ ذاك دخان يأتي يوم القيامة. تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنون منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه فذكرنا ذلك له، وكان مضجعا ففزع فقعد. القصاص عادتهم خيالهم واسع، ينشئون القصص من عند أنفسهم، ولهذا فزع ابن مسعود من هذا الكلام. نعم، وكان مضطجعا ففزع فقعد. نعم، وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. صحيح. سأحدثكم عن ذلك: إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة دخان من الجهد. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسقي الله لمضر، فإنها قد هلكت، فاستسقى لهم فسقوا. فأنزل الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة، فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. فأنزل الله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. نعم، خمس من الآيات مضت. ثم هنا فيه إشكال، يقول: ما سوف يكشف العذاب عنهم يوم القيامة. ليس في هكذا عندكم جميعا يحيى ثم يكشف فيكشف العذاب عنهم يوم، وعندك يا شيخ رمضان: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. السياق عن ابن مسعود أن العذاب يكشف عنهم قبل يوم القيامة. فقبل هنا لعلها ساقطة قبل يوم القيامة. يعني ها يوم بدر مثلا. نعم قبل يوم القيامة. فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. يعني هذا أنه في الدنيا قبل يوم القيامة. فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى. هذه يوم هذا وقعت بدر. إنا منتقمون. نعم قال يعني يوم بدر. هذه لا بد أن تراجع وتحرر. نعم فقد مضى خمسة: الدخان والروم القمر. إيش عندك؟ والقمر والبطشة. والبطشة واللزام. البطشة وقعت بدر. ها إيه كان الشيخ يحيى سأل عنها قديما إيش قلنا فيها تذكر؟ سألتني عن اللزام. إيه ها تذكرون يعني في دروس الدرس الماضي يوم بدر. يوم بدر الله يصلحنا وإياك. الله بطش بالمشركين يوم بدر فقتل منهم 70 وأسر منهم 70 من صناديدهم. نعم أي نعم. يلا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده. إذن مراجعته سهلة، شروحه في فتح الباري وغيرها. نعم. وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريهما، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير. يعني الدخان مضى. نعم. وقال ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين قال كان يوم فتح مكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا القول غريب جدا بل منكر، لأنه مخالف لرواية الصحيحين. نعم لرواية الإمام أحمد. وقال نعم. آخرون: لم يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبأ. قال: هو الدخ. فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب. وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرنطون العبارة. ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. يقرمطون الكهان، يقرمطون يعني ينقصون الكلام حتى يكون لهم مجال، حتى يكون لهم مجال في إنقاص الكلام. إذا نقص الكلام يتوجه على أي جهة، ما يأتون بالكلام كاملا، يعني ما يأتون بالبيان كاملا، بالخبر كاملا، يأتون ببعض الخبر حتى يذهب السامع مذاهب شتى. ثم قال ابن الجرير قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش قال سمعت حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات الدجال ونزول إن أول الآيات الدجال عند الدخان. وفي تاء أو نسخة أخرى الدجال كما قرأت، نعم، ونزول عيسى، ونزول عيسى بن مريم، وهو الأنسب أن يكون الدجال، لأن نزول عيسى بعد خروج الدجال. أي نعم. ونار تخرج من قعر عدن أبين. أي نعم. تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا والدخان. قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام. كهيئة الزكمة الزكام، نعم. أما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. قال ابن جرير لو صح هذا الحديث لكان فاصلا، وإنما لم أشهد له بالصحة، لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان، فقال له لا. قال فقلت أقرأته علي؟ قال لا. قال فقلت له أقرأ عليه وأنت حاضر؟ أقرأ عليه وأنت حاضر؟ فأقر به. فقال لا. فقلت له فمن أين جئت به؟ فقال جاءني به قوم فعرضوه علي. نعم. وقالوا لي اسمعه منا منا منا، فقرؤوه علي ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال. نعم، يعني يقرؤون عليه الحديث ثم يذهبون ويقول حدثنا فلان، هم اللي اسمعوا. كذب موضوع. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال وين رحت وقد وقال ابن كثير قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ها هنا فإنه موضوع بهذا السند. نعم. وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير، وفيه منكرات كثيرة جدا، ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى، والله أعلم. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا خليل خليد نعم خليد خليد عندك خليل لكن خليد اي نعم. عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزقمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري موقوفا ورواه عوف عن الحسن قوله. أي نعم. وهم مثل ما ذكر عن القص عن القاص عن لا يثبت. نعم. وقال ابن جرير أيضا قال حدثني محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن فريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. ورواه الطبراني عن هاشم بن مرثد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد. يعني استفاد من هذا الحديث أن إشراط الساعة الكبرى الدخان والدابة والدجال. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لم تمض آية الدخان بعد: يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وتنفخ الكافر حتى ينفد. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيب، أي المشوي على الرضف. اي نعم، مشوي على الرضف على الحصى الحنيب. ثم قال ابن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت لما؟ قالوا طلع الكوكب بالذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قال من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله يغشى الناس أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. وقوله يعني كان ابن كثير يعني يرد قول يرد تفسير ابن مسعود أي نعم بقوله يغشى الناس أي نعم، والذي ذكر ابن مسعود أنه خاص بمشركي مكة. نعم. وقوله هذا عذاب أليم أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم، كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا قوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وهكذا قالها هنا أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يقول كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا يبين الرسالة والندارة. أرسلنا لهم رسولا بين الرسالة والندارة، ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يحتمل معنيين، أحدهما أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وكقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والثاني أن يكون المراد أن إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد سببه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم، كقوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه عليهم. ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه، قال الله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله. وقوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي عنه، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة، وهو محتمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. قال ابن جرير: قال حدثني يعقوب، قال حدثنا ابن علية، قال حدثنا خالد الحداء عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن مسعود رضي الله عنه: البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عنه، وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. نعم، كما وصل يعني الصحيح أو التوفيق مثل ما قال ابن كثير: يوم بدر بطشة كبرى، وهذا أيضا يعني يوم القيامة. لا شك يوم القيامة هو يوم البطشة الكبرى. قال: والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.